لا مو خروجها، يمكن يعرف أن زوجها مات، زوجها مات خرجت، أو إن إحدى يعني بينهما صلة قرابة، يمكن لا هي درست فيها، أقول ربما تكون فيها أبوها يعني فيها شيء من ليست معتادة، المهم أنها خرجت من عدة وشلون كذا وشلون لا يجوز التبرج، أو نقل له أحد، نقل أحد أو كان قريبا لها، ربما رأى يكون قريب يعني ليس بينه وبين حجاب فرأى. لا في مثال متوقف التوقف يعني تعارض عنده الأدلة، ما يعني عنده نص عن تعارض، ما يدري يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا، لكن التوقف ليس له وجود في الشرع، ما في شيء اسمه توقف، توقف أمر نسبي، وإذا كنت تريد مسائل مثلا يقول توقف فيها، توقف الإمام أحمد عنه رواية بالتوقف، أو بعض العلماء يقول أتوقف في هذه المسألة، وبعضهم يجزم، تجد بعضهم يجزم مثلا بالتحريم، وبعضهم يجزم مثلا بالجواز، لأن النص عنده ظاهر، أو أنه مثلا هذا الحديث الذي يدل على التحريم ضعيف عنده أو العكس، والآخر لا يرى تصحيح الحديثين وذلك يقع التعارض. نعم، يقول نعم إذا تعارض النطقان فلا يحصل، إما يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بمتأخر، وكذلك إن كان خاصين. وإن كان أحدهما عام والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما وجه خاصا وجه آخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. إما ذكرنا كتاب مختصر، كتاب ورقة، وش اسم الكتاب؟ الورقات.